نبي ويؤمن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك يؤمنوا فالحكم صدق الله.